محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر يقسم إلى قسمين: أمر مولوي تكليفي، هذا قسم، وأمر إرشادي، هذا قسم آخر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مخالفة الأمر إن كانت تستلزم العقاب كان ذلك الأمر مولويا أو يسمى تكليفيا، مثل صلي، صوم وغير ذلك. فإني لو تركت الصلاة أعاقب، وإن لم يكن على مخالفته عقاب سمي بالإرشاد. عليكم السلام ورحمة الله. مثل استقبل بذبيحتك القبلة، فلو فرض أن إنسانا لم يستقبل بذبيحته القبلة، ذبح الدجاجة لكن عكس القبلة عمدة، هل فعل حراما من دون قد يأخذ بالتشريع؟ هي كلام. نعم. هل فعل حراما؟ غاية ما هناك الدجاج حينئذ لا بد وأن لا يأكلها، يلقيها في إناء أو ساخ مثلا، وإلا عقاب من وجود. بلي إذا قد واحد يقول لشيخ نبال تبذير صحيح، لكن عنوان آخر بعد يعاقب من جهة، من جهة تبذير، لكن لا يعاقب من جهة لماذا خالفت هذا الأمر. يا عمر استقبل، يقال له لماذا بذر، أما أنا هذا الأمر لا توجد مخالفة، لا يوجد عقاب، فهذا الأمر نسميه أمر إرشادي. ووجوب الاستقبال يقال له وجوب شرطي. لماذا يسمى لا وجوب تكليف شرط؟ لماذا؟ لأنه الاستقبال شرط. فيما شرط؟ في الأكل، في الحلية، في حلية الذبيحة. فالشرط واجب في المشروع، واجب في المشروع يعني من دون الشرط المشروع ما يحصل. من دون الاستقبال بالذبيحة حلية لا تحصل. على أي حال لا أطيل. فمثل استقبل بذبيحتك القبلة نسميه أمر إرشاد، يعني أقاب ما قبل. أو مثل اغسل ثوبك إن أصابه البول، أنا إذا ما أغسلك أقاب أقول لا، إذا أمر إرشاد. بس إرشاد علما، ذاك في المثال الأول كان الإرشاد علما، إلى أنه الاستقبال شرط في الحلية. في حلية الذبيحة. أنا أشهد لها شرطية الاستقبال في حل الذبيحة. أما هنا أشهد إلى النجاسة وأن زوال هذه ما يصير الغسل. مثال ثالث أوامر الطبيب. إذا كنت مسكوب فذهبت إلى الطبيب أو محموم فذهبت إلى الطبيب وقال لا تأكل البرتقال، هذا الأمر أمر ماذا؟ الشهادة. لماذا؟ لأن على مخالفة لا توجد عقاب، بل هو ماذا؟ إرشاد إلى أي شيء. أنه لو طلب بدون الضحكة الحمى تفقد، إرشاد إلى ذلك، وإلا عقاب موجود على. فالخلاصة ها تقول صابعا كل أمر لا عقاب على مخالفته يسمى في الأشياء. هي أمثلة لا تضرب إلينا أن تضرب إلينا. ومهما الأمر أوامر إرشادية ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. الأمر هذا يقصد غير الشهادة سبحان الله الشهادة من بين قاعدة في كل أمر سواء صيغة الأمر أو ما بسها. فالأصل فيها ما هو؟ أنها تدل على الوجوب على الطلب، وبالتالي على الطلب الوجوبي. ومهما يكن يعني شبه هاي معناه يعني سواء كان منشأ الظهور والدلالة والوقت وقلت لك مثالك بس أرى أتفهم في منشأ ظهور الأمر في الوجوب. انت سيد قدسوري يقول مهما يكون سواء كان المنشأ للظهور هو الواقع أو حكم العاقل أو إطلاق مقدمات الحكمة، الأصل في كل أمر، القاعدة في كل أمر تقتضي ماذا؟ أنه هذا الأمر للطلب ويا طلب الوجوبي. ولكنه وش نسميه لك؟ هذا الطلب الوجوبي الذي على مخالفة عقا نسميه مولوي أو تكليف. مولوي تكليف تختم جمهوره شوف. ولكنه يستعمل يعني الأمر في جملة من الأحيان الإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل قبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب. ايه ليس مفاده بحيث لو قالت استقابك لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما يعني معاقبا، وإنما تحرم عليه الرايح معه. لكن الذبيحة في الحرام، فمفاد الأمر إذن ما هي؟ ليس الوجوب. فشنو؟ الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التفكير. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، يعني عن استقبال القبلة بالذبيحة يقال له واجب بالوجوب الشرطي. واجب شرطي ليس ما واجب شرطي، لأنه شرط في حلية الذبيحة. فإذا شرط في حلية الذبيحة نسميه واجب شرطي. كل شرط واجب حتى يتحقق مشروطه، تحقق مشروطه هو واجب باعتبار أن الشرط واجب. واجب المشروط يعني من دون الشرط المشروط وجوب بهذا المعنى. وجوب من قبيل أن واحد تقول لأنه بريء بريء في تسعة بالسطيح يكون الدرجات في اللحن يكون تروح للسوق، واجب عليك تروح للسوق حتى حصل. احنا وجوب بأي معنى؟ الوجوب حقيقي يعني من دون الذهاب إلى السوق لا يحصل شراء. وجوب بهذا المعنى. إذن ما هذا الوجوب ترى بهذا المعنى؟ نقول الاستقبال الشرط واجب في المشروع، واجب بهذا المعنى يعني لا بد من عقلية، يعني من دون الشرط ما يحصل المشروع، فحصول الشرط لا بد منه كي ما يحصل المشروع. فالوجوب بهذا المعنى وجوب عقلي بمعنى اللابدية العقلية. هذا مثال. مثال ثاني والأمر في اغسل ثوبك من البول هم كذلك، ليس مفاده طلب الغسل وجوبا، بل الإشارة إلى نجاسته في البول وأن مطهره هو الماء. بتاسع. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى أنه لو شرب هذا الدواء صدرك يصير زين، إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل حاجة أمثلة يقول السيد طبي خصيب، وفي كل هذه الأمثلة الثلاثة المدلول التصور الوضع موجود، المدلول التصديق اختلف. مدلول نحن قلنا علم الموضوع الامر، علم الموضوع الامر لنسبة احساب الاسلام، هذا نسميه مدلول تصوري او نسميه مدلول وضع، نفس الشيء قلنا مدلول تصوري نفس الشيء. والمدلول التصديقي ما هو؟ قد مرة لا قصد الايجاد، قصد الانشاء قد مرة ايجاد انشاء ومر يصير القصد شيء اخر. فالسيد قدس سره يقول هنا في ذن الجمال المدلول التصوري هو نصر، يعني النسبة الرسالية، يعني شلون في الأوامر المولوية التكليفية في من مستعملة، إذا واحد قال المولى قال صلي وصم أو اغتسل في من مستعمل في النسبة الرسالية، كذلك هنا اغسل ثوبك من الفول هم مستعمل للإرسال، لكن الداعي مختلف، يعني المدلول التصديقي الداعي مختلف للإرسال، فإن الداعي للإرسال في مثل صلي وصوم هو الداعي الإيجاب، يعني هذا المدلول تصوره هو الإيجاب والإنشاء، وأما هنا الداعي ما هو الداعي لذلك؟ ليس هو الإنشاء والإيجاب، وإنما الداعي لذلك هو الإرسال مثلا، الإرسال. فالاختلاف اذا بين الامر المولوي وبين الامر الارشادي ليس هو من حيث المدلول التصوري، من حيث المدلول التصوري اثنين مدلول والارشاد مثل الارشادي، الا ان الداعي يعني المدلول التصديقي مختلفون، فالداعي هناك هو الايجاد والإنشاء أبو التفسير، وأما هنا فالداعي هو الإرشاد. لذلك يقول قدس سره وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر، يا كل هذه الحالات يعني في المثال الأول في المثال الثاني في المثال الثاني تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي، مدلول التصوري أنه هو الوضعي بعد ذلك في اثنين احتجاجات، وما هو النسبة الفعلية. طبيب لما يقول لك اشرب الدواء شنو يريد؟ يرسل نحو الدواء، اغسل ثوبك الغرض ماذا يراد منه؟ استعمل في الإرسال، لكن الداعي للإرسال ما هو؟ هو الإرشاد، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر، فهنا ما هو؟ هو الإرشاد. وأما الداعي في غيرها في غير الأوامر الإرشادية في غير حالات الإرشاد هو الإيجاد والإنشاء. القسم الثاني، إذا تتذكرون أول ما دخلنا في بحث الأوامر قلنا بعض الجمل تدل على الطلب بلا عناية، بلا عناية مثل ما صلي وصل، هاي ليش بلا عناية تدل على الطلب؟ لأن هي موضوع ابتداء هي علم للإصال للطلب، وبعض الجمل تدل بالعناية مثل ما إن الجملة الخبرية مثل أعاد أو يعيد صلاته، هاي تدل بالعناية. ليش بالعناية تدل على الطلب؟ لأن يعني ابتداء هي ما موضوعة للطلب، فدلالتها على الطلب يحتاج إلى عناية. وقلنا مرة نتكلم عن القسم الأول بس من أول ياها يعني ما يدل بلا عناية عن الإنشاء جمل إنشائية. ومرة نتكلم في القسم الثاني يعني ما يدل بعناية. الآن خلصنا القسم الأول بحمد الله، الكلام يقع الآن في القسم الثاني يعني في الجمل الخبرية مثل أعابي رجل شك بين الواحد والثنتين قال أعاد أو يعيد. هنا نريد أن نبحث عن نقطتين، عن نقطتين. النقطة الأولى هي أن مثل أعاد أو يعيد بلا إشكال تدل على الطلب، ولكن كيف تدل على الطلب مع أن مدلولها الوضعي يعني موضوع هي علم الموضوع عادة أو يعيد نسبة، لكن النسبة صدورية عبر عن صدورية أبو أثارية قبل ليس الاشتغال الثاني وين أصل الإرسال؟ في الأول. أما في فعل الماضي أو المضارع الصدور بعد لما تقول ذهب يعني ماذا؟ يعني تقول أنه صدر من هذا الذهب. يذهب يعني شنو؟ يصدر منه الذهب. نقول الجملة الخبرية تدل على النسبة الصدورية، موضوع على النسبة الصدورية. فالمدلول التصوري عن الوضعي هو النسبة الصدورية. مدلول التصديقي يعني الداعي ما هو؟ هو الإخبار يعني إذا من أين جاء الطلب؟ إذا من أين جاء الطلب؟ هذا الطلب ليس الموجود لا بالمدلول التصوري ولا تصديقي. إذا كيف يحصل هذا مع أننا نشعر به بالوجدان؟ نشعر به ولا؟ فإذا نشعر به بالوجدان إذن من أين نشأ؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول إذا كانت دالة على الطلب كما هي دالة على الطلب بلا إشكال، لكن النقطة نعرفها ما هي؟ هل تدل على الطلب الوجودي او تدل على الطلب الاستحبابي؟ هاي نقطة ثانية. النقطة الاولية البحث عن اصل كيف تدل على الطلب، فما لنا شغل وجودي او استحبابي، لا كيف دلت على الطلب. النقطة الثانية نقول هل تدل على الطلب الوجودي او الاستحبابي. اما النقطة الاولى كيف دلت على الطلب مع انها موضوعة هي علما للنسبة الصدورية، والداعي ما هو المدلول التصديقي؟ هو الحكاية الاخبار. كيف دلت؟ نذكر ثلاثة بيانات لتوضيح انه كيف تدل هالجملة خبرية على الطلب. النقطة الأولى أو النقطة الأولى البيان الأول أن نقول بأنه كلمة أعاد أو يعيد مستعملة في مدلولها الوضعي التصوري. شنو هو مدلولها الوضعي التصوري؟ قلنا نسبة صدورية مستعملة فيها، وفي مدلولها التصديقي ايضا مستعملة. مدلول التصديقي ما هو؟ اخبار حكاية. لكن الاخبار اخبار عن من؟ هذا مقيد، هذا مقيد الاخبار. نقيد الاخبار هكذا نقول هذا اخبار عن شخص يطبق عمله على وفق الدين والوظيفة الدينية الشرعية. فإذا غفل أقول أن الإمام بعد شيء يغفل أعادي يعني أعاد المتدينون يتبقى النتيجة صغير أعاد الإمام بعد يخبر لكن أمن بعد يخبر أعاد عن كل شخص من دون التقييد أعاد يعملون أعاد كل شخص أعاد شك بين الواحد والثنتين أعاد لكن احنا نقيد المخبر عنه أنا أول شيء تقول الإخبار لا المخبر عنه أعاد من أعاد كل شخص لكن كل شخص شوي قيده هذا الشخص قيده كل شخص متدين وفإذا اعتصار الاعتصار بعد الثالث راح تطلع لنا هذه الجملة على الطلع خلاص ترغم فإذا بعد نقدمنا احنا نقول السيد يعني خلصنا يعني نقول حين إذا طيبنا هكذا الجملة راح تدل على الطلع لماذا؟ لأن الإعادة إذا ما كانت مطلوبة فما إلى معنى نقول أعادا متدينون مثل الأكل الأكل مطلوب لا في الطعام مهم يعني السفر مطلوب لا في السفر فما إلى معنى نقول المتدين يسافر أو سافر ليش معنى لأنه ما مطلوب مو من شؤون الدين وما مطلوب في الدين السفر حتى نقول الذي يسافر منه هو المتدين لكن الحج والصلاة والصوم تقول فعلهم منه متدين فإذا خوان خلفاء يظنن المتدين معناها أنا فعل مطلوب في الدين إذ لم يكن مطلوبا لما قيل أعاد المتدين أعاد المتدين لا يقال فنفس كون الإمام لما قال واحد سأل قال للرجل مشك بين الواحد والثنتين قال أعاد ما دام غرب الإمام من أعاد يعني أعاد المتدين يظهر أن الإعادة مطلوبة لا أقول واجبة لا كلامه في النقطة الثانية الوجود لا تقول لي شيخنا هذا المختار ما يدل على الوجود أقصى ما يدل على أنه مطلوب لكن لعله مستحب هي على بعض موفية من استحضار حر والوجود أي ده ثبت أقصى طلع فأنا أقول إذا كان مقصود الإمام لما قال أعادة وكان غرض الإمام يعني أعادة متدينو هذا غرض يعني غرض الإخبار عن إعادة الصلاة لكن من هو الذي يعيد المتدين شعر معناه أن الإعادة مطلوبة في الدين إذ لو لم تكن مطلوبة لما قيل أعادة متدين كان المناسب ماذا يقال أعادة الشخص متدين لا يقال من قديم ماذا هل يقال المتدين يسافر غلط ليش لأن السفر ما مطلوب في الدين مناحي شيء يقول الشخص يسافر المتدين يسافر ما له معنى لأن السفر ما مطلوب مناحي كذا إذا كان هذه الإعادة حاصلة من المتدين ومنسوبة للمتدين معنى أنه الإعادة مطلوبة في الدين أنت يحق لك أن تسألني هذا السؤال تقول شيخنا لو قيدنا الإعادة قيدناها أعاد النية من المتدين صح جملة أعاد راح تدل علينا على الطلع لأن الإعادة من المتدين لا تكون إلا إذا كانت الإعادة مطلوب لكن هذا التقييد جيب لقرينته وهو الإمام قال أعاد التقييد بكون الإعادة من المتدين من جد قلت القرينة هي موجودة قرينة وما هي القرينة وهي أن الإمام سلام الله عليه لما يقول أعادة شنو قاعد يحكي قاعد يخبر يعني عن سالفة قضية يعني يقول لا تمام في صفت ماذا بيان أحكام فريد تشريع وغرض يحكي عن أمور وبعض مرات واحد يخبر لكن يخبر عن أمور مثل السالفة أقول مطرح هذه من قبيل الدنيا كانت باردة عن بعد. هذا إخبار عن أمور تكوينية. أو أقول الإسلام مثلا أنا صلى أو ما صلى، صام أو ما صام، هاي إحنا من عدنا تصير هاي الإخبارات نظيف ساتة عن كعسولي ما عدنا شو يعني. لكن الإمام لما يقول أعادة فهو غرضه يريد يخبر عنه عن سابع يعني هذا أعادة للشخص، يقول لا غرضه ما بلابد من ذلك. غرضه على أنه يقول المتدين أعادة، لابد هذا غرضه، وإلا إذا مو هذا غرضه يصير حينئذ ماذا يصير؟ بلي يصير هذا مثلا خلاف مقام الإمام، أو لعله أكثر قليلة ثانية حتى يقول الكذب، يلزم الكذب حين ابن اذا مو غرض الامام اي سيد ما نبغي سيد نبغ على له ويلزم الكذب. ما اللي يقول بالاعادة هو اعادة ما اعادة من كل شخصين من وجوده، الاعادة موجودة منين فقط من المتدين. فاذا على هذا الاساس نفس هالقرينة اللي بين السيد او اللي احنا عرفناها سيد قرينة على هذا التقييد، فنستنتج من ذلك دلالة ثالثة على الصدق. كل واجب يفعله. فالإمام قاعد يقول المتدين ماذا أعاد، قاعد يخبر عن حصة خاصة من هذا المتدين ويقول عن المتدين، هذا يدل علينا على الطلب. ثلث الطلب إذا بالتالي ثلث على المطلب هالمقدار يكفي. ونقصد به القسم الثاني الجملة القدرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى قلت في أصل ذات عقلة، المرحلة الثانية أنه يدل على الطلب الوجوء والاستحباب. الأولى في تفسير دلالته على الطلب، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري. ما هو نصف الصدوري؟ مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل أعاد أو يعيد، معنى المادة خبرة النية من الفعل يا مادة، مادة عادة شنه لأن العادة بعد العودة العادة شنه مصدر يعني صادر من الفعل. مثيل التصديقي ما هو حكاية اخبار جنة قصد حكاية قبل الموجود. اذا لا بالمدلول التصوري اخو الطلب ولا بالمدلول التصديقي موجود الطلب، شو من الحصل هذا؟ شلون تنسي الجملة على الطلب؟ فما هي العناية التي تعمل لإثار الطلب بها بأسفة العناية؟ وفي تصويح هذه العناية، هاي هي العناية التي قلنا سابقا انه الجملة الخبرية تدل بالعناية على الطلب. هاي العنايات عم بين الاولى لإفادة الطلب، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بالجملة هي الشكر هي الجملة الخبرية الشكر او هي العناية بخلال تلك العناية. الاول هنا تصحيح بحفظه، الاول أن يحافظ، الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا. تصوري يعني ياهو نفس الصدورية، تصديقي يعني إخبار، فتكون الجملة إخبار عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه مقيده ذاك الشخص اللي قاعد نحكي عنه ممن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية يعني المتدين. فبين نقول أعاد يعني غرضنا أعاد المتدين، فإذا هي تطلع تكون بعد المتدين. هذا يدل على أنه الإعادة مطلوبة، إذ لو لم تكن مطلوبة لما صح نسبة الإعادة علما إلى المتدين. نظير قولك ماذا الشخص يسافر او مسافر، فانه لا معنى لان تقول المتدين يسافر. لماذا لا معنى؟ اجب على انه ليس من ليس السفر مطلوب في الدين حتى نمثل السفر الى المتدين هنا او كذلك. اذا الاعادة ما مطلوبة لما صح ان نقول اعاد المتدين، اعادة مطلوبة إذ لو لم تكن مطلوبة لما صح نسبة الإعادة علمه إلى المتدين. نظير قولك ماذا؟ الشخص يسافر أو مسافر، فإنه لا معنى لأن تقول المتدين يسافر. لماذا لا معنى؟ على أنه ليس من ليس السفر مطلوب في الدين حتى ننسب السفر إلى المتدين. هنا كذلك إذا الإعادة ما مطلوبة لما صح أن نقول أعاد المتدين. فهالتقييد إذا ثبت يثبت على أن هذه الجملة تدل على القناعة. فالتقييد ما هو قرينته؟ وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا في مقام نقل أخبار خارجية. نحن مثلا لما نأتي نقول فلان صلي فلان ما صلي صام يوم ما صلي، نحن غرضنا نقل أخبار خارجية وقع ثالثة يعني ثالثة. أما الإمام قبو هذا غرضا غرض التشريع، فما دام في مقام التشريع لا يستمر في مقام التشريع يصير قرين على هذا التقييد. يعني كده شخصية سواء شخصية أو كلية عامة، بس أي فتح سؤالك يعني هو خارجي عن سؤالك. الثاني أن يحافظ على المثل آخرك. نقول المدلول التصوري نحافظ عليه. وما هو المدلول التصوري؟ يعني النسبة السجودية سبعة في الوجه الأول. والمدلول التصديقي أيضا نحافظ عليه. المدلول التصديقي ما هو؟ يعني الحكاية إخبار، أو كذلك نحافظ على الإخبار. لكن نقطة فرقها أنه نقول إن هذا الإخبار إخبار لا عن النسبة الصدورية عن الصدور، بل الإخبار إخبار عن الطلب. يعني الإمام لما قال أعادي غرض الإخبار، لكن مو غرض الإخبار عن الصدور عن صدور إعادة. في الوجه الأول سنة نقول الغرض ما هو؟ الإخبار. الإخبار عن من؟ عن الإعادة، عن صدور الإعادة. لكن سنة شو نسوي؟ نقول هذا إخبار عن صدور الإعادة، بس نقيد نقول من المتدين. أما إحنا نقول الغرض هو الإخبار، بس الإخبار عن من؟ عن الطلب. يعني الإمام يريد يخبر عن الطلب من باب الكناية. من باب الكناية. كناية شنو هي الكناية؟ تعرف الكناية شنو معناها؟ إذا ناس الكناية هذا معنى الكناية، أنه عندنا لازم ومنسوب. أخبر عن أحدهما وأريد آخر. زيد كثير الرماء. كثرة الرماد تنشئ منين؟ تنشئ من كثرة الطبخ، مثلا نطولها. وكثرة الطبخ تنشأ من كثرة الخطاء ضيوف. وكثرة ماذا؟ الضيوف يدل ماذا على كرم؟ لا تقول ما يحتاج. هاي هي عدة كم؟ كم واسطة يعني موجود، وأنه واسطة واحد، لكن نختصر يعني نقول كثرة الرماد لا تجعل من عن الكرم. فالكرم علة وكثرة الرماد معلول. أنا أخبرت عن المعلول وأردت عن العلة. اتبع عبد راح يصير خل أبدل بالله لازم ملزوم، لازم ملزوم أحسن، لأنه هو شيء متعارف ما يعبره. إحنا قلنا الملزوم كيف نسميه هو العلة بعد موتت المرة على القدر عندنا، واللازم معلول. أخبرت عن لازم عن المعلول وأردت ملزوم يعني العلة، هذا يسموه كناية. هناها ما تجي في نوردنا عينان هتشري للجوم. الجملة مستعملة هي هي فطلة في النسبة الصدورية. في النسبة الصدورية هناك جملة زي كثير الرماد فينا مستعملة في كثرة الرماد، لكن المقصود هو الإخبار عن من؟ عن الكرم. هنا نقول مستعملة في من؟ في النسبة الصدورية. لكن المقصود هو الإخبار عن علة الصدور. ما هي العلة للنسبة الصدورية؟ ليش هذا صدر من الإعادة؟ هو الطلب، هو الطلب علة علمه لصدور الفعل. فاستعملت جملة عادة في من؟ في المعلول، في اللازم وهو النسبة الصدورية عن الصدور، وغرضه هو الإخبار عن من؟ عن المنسوب، عن العلة، وهو الطلب. عين القيس عليه من عرض التثير الضمان. استعملت زي التثير الضمان في من استعملته؟ في اللازم. اللازم شنو هو؟ يعني المعلوم، يعني كثرة الضمان. وانا مريد علما للكرم للجود للعلة، يعني هنا هم كذلك. هنا استعملت الجملة المعلوم وعرضت العلة، خلق الوجه الثاني. فالخلاصة إذن نقول جملة أعادة مستعملة في مدلولها التصوري، قاعد أكرر ترى، مستعملة في مدلولها التصوري يعني نصف الصدورية، ومستعملة في مدلولها التصديقي وهو ماذا؟ الإخبار. لكن الإخبار إخبار عن أي شيء، لا عن الصدور، بل الغرض هو الإخبار ماذا عن من؟ عن الطلب. فالجملة مستعملة في النسبة الصدورية، لكن الغرض هو الإخبار عن علة النسبة الصدورية، عن علة الصدور. وما هو علة الصدور؟ هو الطلب، من باب الكناية هذا بعد يسلم، أن يحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، ذو المستعملة في النسبة الصدورية، وعلى إفادة قصد الحكاية، يعني مستعملة في الإخبار، في المدلول التوثيقي والإخبار. ولكن يقال إن المقصود حكايته أي شيء هو؟ أنا مو ضرب الإخبار عن الصدور، ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، مو ضرب الإخبار عن الصدور عن النسبة الصدورية، بل ضرب الإخبار عن من؟ عن أمر ملزوم لها، يعني علة للنسبة الصدورية. ما هو الأمر الذي يكون ملزوم يعني علة للنسبة الصدورية؟ هو الطلب، وهو الطلب من المولى. يعني استعملت الجملة اللازم وعرضت الملزوم، فتكون من قبيل الإخبار عن ترمزه، لكن بجملة من؟ بجملة دل على اللازم، بجملة زيت كثير الضمائر على نحو هنا نعم عينيك. الثالث وهو الأخير، هذا أسهل الطرق، هذا الطريق الثالث، ولعله هو الذي يجي في ذهنك. أنا نقول أعادة يدل على الطلب من باب استعمل في الطلب مجازا، خلاص هو ما موضوع أعادة علما للطلب للإرشاد، موضوع علما للنسبة الصدورية، مو شيء لكن مجازا خشيت به. شلون رجل الشجاعة بالله الآن هم مجازا أستعمل أعادة في من أستعملها في الطلب مجازا، هنا نقول مستعمل مجازا في الطلب. فسبب دلالتها هذا خش طريقة لأحسن الطرق أسهل هو بعد هدهن لعل هو هذا يتديش لأنه ذنيش دقيقات ما يجب فهمه. فالمقصود إذن على هذا الأساس نقول هذه الجملة مستعملة في الطلب، فلذلك صارت دالة وظاهرة في الطلب، أن يصب استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري، ما مستعملة في النسبة الصدورية، مستعملة في غير مدلولها التصوري، مدلول الوضعي في غير ذلك. مجازا قيد علما استعمال، أن يفرض استعمالها مجازا في غير مدلولها الوضعي، يعني في غير النسبة الصدورية، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعيد. وين مستعمل؟ فيما المستعمل؟ في الإرسال، نعم نقول مستعمل في الإرسال، أي نسبة الإرسالية. ولا شك في أن الأقرب، سنيجي إلى مثل الطرق، أقرب خيار، أقرب هو الأول، أقرب هو الأول من يابع منذ الشافعي، أقربيات، لا أقرب صحة بمقتضى الفن بمقتضى الصناعة. الصناعة تقتضي أنه ياه الذي أقرب ياه المتعين هو الأول. ليش؟ لأن العناية المبذولة في الأول أقل. في الوجه الثالث العناية المبذولة جدا كثيرة. ليه جدا كثيرة؟ لأن استعمال مجال في غير المعنى الموضوع له. أما في الأول لا، مستعملين الجملة في معناها، في مدلول التصوري، في مدلول التصديقي، غاية ما هناك تقييد الأطلاق في ناحية ما؟ في ناحية المخبر عن العناية المبذولة عناية جدا قليلة، جدا سهلة ليست كبيرة. حينئذ فكل ما دار الأمر بين العناية الكبيرة والعناية الضعيفة القليلة تتعين العناية القليلة. وهذه العناية أخي أضعف وأسهل منين؟ من العناية الثانية، لأنه في البيان الثاني سوّنا في البيان الثاني، في البيان الثاني قيدنا، لكن يا ولدي قيدنا في الإخبار، يعني جعلنا الإخبار إخبار عنه عن الطلب بنحو جناي. وهذا لو قسناه إلى الأول يصير أبعد. لماذا؟ لأنه المخبر عنه غيرناه سوّنا الطلب وليس هو النسبة الصدورية. أما في الأول المخبر عنه بقيناه هو النسبة صدورية. غاية ما هنا قيدنا الإخبار بكون عن من؟ عن المتدين. فلذلك الأول هو المتدين، ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد. والتقييد قامت عليه القرينة وهو قوم الإمام مو في مقام نقل قصة الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية، ما يقل المتصلة العالية، وهي أن الإمام دائما ليس في مقام نقل قصص وأنباء قد وقعت بالأمس، ليس في هذا المقام، وإنما في مقام بيان أحكام. فهذا نفس القرينة على التقييد. والحمد لله رب العالمين.